يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله تعالى في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا غير ما مر أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول لك: أيها المسلم وأيها المؤمن، إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وهذا موجود في القرآن بكثرة، ولا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا. فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به: إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم في سبيل الله للجهاد في سبيله ولإعلاء كلمة الضرب، هنا بمعنى السفر. لهذه الآية إيش معنى الضرب؟ ليس معنى الضرب اليد أو الضرب السيف أو الضرب الرمح. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الإسلام، ضربتم في سبيل الله. ومتى يكون في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأما من قاتل حمية أو شجاعة أو غير ذلك فإنه في سبيل الشيء. وجاء في القرآن في عدة آيات ضربتم بمعنى سافر. في آية أخرى: يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكذلك: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، معنى إيه؟ يضربون، يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فإذا الضرب هنا بمعنى إيه؟ بمعنى السفر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل، يعني إذا سافرتم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس بدين الإسلام، فتبينوا، فتثبتوا، فتثبتوا إيه من الناس، يعني لا تقتلوا كل إنسان. فأي إنسان نعم رأيتموه وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تكفوا عنه، وأي إنسان رأيتموه فقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنتم لا ترفعوا السيف عليه ولا تقتلوا، قلت لكم الظاهر. فتبينوا. ما سبب نزول هذه الآية؟ ذكر العلماء أشياء كثيرة، منها أن عن عباس مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم، يعني قال لهم السلام عليكم، قال لهم السلام عليكم، فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، يعني إيه؟ يعني يعتصم علينا ويلوذ بنا، وإنما ما قالها بقلبه. فعمدوا إلى هذا الرجل وقفا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وفي قصة أخرى كذلك أن أسامة بن زيد نعم رفع سلاحه على رجل كافر مشرك فيما يظهر فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتل فقال إنما قال متعودا. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني فتثبتوا. إيش معنى تبين؟ وجاء في قراءة من القراءات يعني بدل فتبين وتثبتوا. أي قراءة؟ في أحد يعرفها؟ نعم فتثبت في قراءة فتثبت يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فتبينوا يعني فتثبتوا. فأي إنسان كافر نعم أردنا أن نقتله فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار أخ لنا نعم ومحب لنا ومؤمن وليس لنا أن نقتله نضربه أو شيء نقول لا هذا قالها تعودا أو قالها بلساني أو هذا في القتال. ثم يقول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام على قراءة عص السلام وعلى قراءة شعر السلام السلام معناه قال السلام عليكم أو السلام معناه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لست مؤمنا. ما تقولوا لست مؤمنا ليس لكم أن تقولوا بل لنا نحن الظاهر. والقرآن ذكر هذا في كتابه نعم إذا جاءك قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إنك يعني أي إنسان يقول هذه الكلمة يعتبر منه. ثم بعد ذلك إذا كان في شرائع نقول له كمان بعد ذلك مو شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لازم تصلي الصلوات قال مرحبا على العين ولا أنت غني لازم تؤدي الزكاة يجب عليك أن تصوم رمضان يجب عليك تبتسم. أما إذا قال أنا أقول لا إله إلا الله محمد لكن ما يصلي ما يصوم ما يحج ما يمتثل أمر الرسول فيختم يعني هذا زي ما يقول مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد هذا المفتاح لازم له من أسنان. ما هي هذه الأسنان؟ هذه الأسنان هي الشرائع الصلاة الزكاة الصيام أنا. وهذا معناه ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لا يجوز لنا سواء قالها أسامة أو قال هذا الرجل وأصحاب رسول الله قتلوا واستاقوا غنمه فالرسول أنكر عليهم إنكارا شديدا حتى أن أسامة يعني تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أقتلته بعدما قال ماذا تفعل بكلمة لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا ليس معناها لا خالق ولا رازق ولا مستغني عما سواه هذا تقريبا هذا التفسير غلط فإنه لو كان لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعنى لا خالق ولا رازق فما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش فإن قريش نعم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولأجل ذلك لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني ليس لك أيها المؤمن أيها المجاهدون أن إنسان يقول لا إله إلا الله فأنتم تقولون تقول إنما قال هذا متعودا أو قالها نفاقا لا تبتغون فعند الله مغانم يعني تأخذ مغانم مثلا هؤلاء أخذوا غنم هذا الرجل فليس لهم ذلك أو أن مثلا أسامة أخذ ما كان على ذلك الرجل من إيه نأسها كذلك كنتم من قبل يعني كذلك أنتم أيها المؤمنون وأيها الصحابة كنتم من قبل فإن بعض الصحابة كانوا مؤمنين وكانوا يخفون إسلامهم لأنه لو أظهروا إسلامهم لذاقوا الأذى من الكفار ومن المشركين فأنتم كذلك كنتم يخفون إيمانهم. ويكفي بذلك أن الناس في مكة كانوا ما يستطيعوا أن يظهروا الصلاة ولا يظهروا أي شيء حتى لما اشتد عليهم الأذى يعني هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم بعد ذلك أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم الله أن يهاجروا إلى المدينة وكذلك أنتم كنتم تخفون إيمانكم ثم أظهرتم هؤلاء كانوا يخفون إيمانهم وأظهروه فليس لكم أن تعملوا بهم هذا كذلك كنتم فمن الله عليكم بظهور الإسلام وإظهار شرائع الإسلام في المدينة بعدما كنتم تخفون ذلك فإن الإنسان كان يصلي في بيت أحد يعمل ويكفي ذلك أن الصحابة الرسول وأصحابه ما استطاعوا أن يسروا إلى الكعبة ويصلون إلا عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فإنهم كانوا في دار الأرقم ما له إلا قوة كده صغيرة وبينما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعترض رجل على إسلامه وقال له يعني اعترض إن أختك وزوجها قد أسلم كنت تعترض الناس الأجانب اتخذ فزعل وغضب غضبا شديدا وذهب إلى دار أخته فطرق الباب وكان عندهم خباب من الأرض فأخفوه، ثم دخل عليها وصفع أخته يعني بيده أو بضربها ثم حتى أدماها، ثم بعد ذلك وجد عندها صحيفة ومكتوب في هذه الصحيفة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، إلى آيات كده. فقال أرني، قالت لا أنت مشرك لا يمكن أن تأتي، إلا فاغتسل ثم أتى وقرأ، وكان لم يكن أمية فقرأ وإذا بالكلام يعني كلام عربي فمفهوم كلام. فقال نعم، ثم بعد ذلك فين الرسول؟ قال في الكيل الفلاني، فذهب وطرق الباب فنظر في القوة فوجد، وكان متسلح، فقال الرسول افتحوا له الباب، هو واحد عمر بن الخطاب ونحن 40 أو 39، 39 ما يقدر على واحد، لازم يقدر على فإن أراد الخير وجد، فإن أراد الشر إن شاء الله ربنا يعيننا عليه. فدخل، فلما دخل الرسول قابله وقال بكل لا إله إلا الله محمد رسول، فلما قال لا إله إلا كبر الناس ثم قال لماذا نذهب إلى عند الكعبة ونصلي له، فخرج الرسول ومعه أولئي الأربعون حتى وصلوا إلى الكعبة وصلوا. فلذلك هذا يقول الله تعالى: فمن الله عليكم فتبينوا، هذا فتبينوا كذلك تأكيد للأولان يعني فتثبتوا. ومعلوم أن في اللغة العربية أن التوكيد على نوعين، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد المعنوي يعني في النحو يقول يؤكد بالنفس وبالعين وبكل وبأجمع، زي قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأجمعون كلهم توكيد نفس يعني توكيد معنوي وكذلك أجمعون. وتارة يجي التوكيد إعادة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الأولانية، الثانية إيش بعد؟ جملة الله أكبر الله أكبر كثير يعني أحدثي لا أبوه يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون فتبين الثاني معناه فتثبتوا. ثم قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، وغير إن الله، وقلنا الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، ولم يعني يستطع أحد من الكفار أو المشركين يتسمى به، ما حتى قال إنه الله، لأن نمرود ولا فرعون ولا هامان أبدا. قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. ثم قال: كان الله بما تعملون خبيرا، وقلنا كان عندما تقول للرب فمعناها ما زال ولم يزل، يعني كان الله بما تعملون خبيرا، أن الله كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال بما تعملون، بأي إنسان يعمل أي خبيرا مطلعا عليه وسيجازيه، هذا معنى. وأما كان لما تكون للمخلوق فمعناه اتصاف المبتدا بالخبر في الزمن الماضي، نقول كان علي مسافرا، معناه كان مسافر فيما مضى، أما الآن ما ندري عنه، قد يكون مسافر وقد يكون حيا وقد يكون ميتا وقد يكون مريضا إلى غير ذلك. أما كان للرب، وهذا من فسره عبد الله بن عباس عبر الأمة وترجمان القرآن، وقد مر علينا في صحيح البخاري، جاءه جماعة وسألوه عن كان في القرآن فقال كان إنها بمعنى ما زال ولم يزل، هذه معنى كان ذا. وأما للمخلوق لا، فلو قلنا كان الأمير مسافر يعني كان في الماضي، دحين مسافر ولا ما مسافر نحن ما ندري عنه. ومعلوم أن هذه الأفعال كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وتارة تكون بمعنى صار، يعني كان مرات نعم، وكانت هباء منبثا، إيش معنى صار؟ يعني هذه الأفعال ثلاثة، إما تكون بمعنى لم يزل للرب، وإما تكون بمعنى اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، وإما تكون بمعنى صار. هذا كان دائما في اللغة العربية لا تخرج عن هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات كذلك يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل. هذه الآية أول ما نزلت نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل، ما في غير أولي الضرر، يعني أول ما نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ما في غير أولي الضرر. نعم، كان هكذا نزولا. فلما نزلت هكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أرسل إلى زيد بن ثابت وأمره أن يأتي ليكتبها، فجاء وحضر وأتى بالدواء وأتى بالقلم ليكتب هذه الآية فكتبها. فلما كتبها وانتهى من كتابتها جاء نعم عبد الله بن مكتوب وهو كان ضريف أعمى لا يرى، وكذلك الناس آخرين معه. قالوا طيب يعني نحن معنا ضرر، كيف الكفيف والأعمى كيف يجاهد؟ يصير ما يحصل هذا الأجر. فنظر حالا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان الرسول جالس ونزل عليه الوحي، حتى أن رجلا كان يعني جالس فخذ الرسول عليه حتى كان فخذ أن تتكسر، ثم بعد ذلك جاء غير أولي الضرر، فصار لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر. المريض ما يلزم أن يذهب إلى الجهاد، الكفيف لا يلزم، نعم، الأعرج، ولذلك جاء ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، نعم، إلى غير ذلك. فهذا معناه لا يستوي القاعد، يعني لا يستوي في الأجر. المجاهد له أجر عظيم جدا، ويكفي ذلك في الدنيا. غير والمجاهدون في سبيل، والمجاهدون في سبيل الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. وقد سئل الرسول مرة من المرات، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أيهما في سبيل الله؟ الرسول ما جاوب، ما قال اللي يقاتل حمية أو يقاتل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله والدين الإسلامي وما جاء به رسول الله، في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم. وأكثر ما يكون في القرآن دائما الأموال قبل الأنفس، أكثر الآيات، إلا في كم آية تقريبا يقول بأنفسهم، مثل الآية التي في سورة براءة، ثم قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، درجة. ومعلوم درجات الآخرة مو زي درجات الدنيا، دحين درجات الدنيا يعني مثلا البيوت القديمة يمكن بين الدرجة والدرجة نصف متر، دحين يعني 10 سنتي، يعني درجات الدنيا اللي نسميها درجة نحن، أو السلم زي ما يقولون الآن، لكن درجات الدنيا بين كل درجة ودرجة 100 عام، ما هي درجات. فلذلك يعني المجاهد في سبيل الله له درجات عظيمة جدا عند الرب سبحانه وتعالى، وهذه الدرجات تختلف باختلاف الشخص، نعم، الذي يبدأ بلاء حسنا مثل خالد بن الوليد وحمزة رضي الله تعالى عنه، ورجال آخرين يعني يكون أقل بهذا، مثل كذلك أبي طلحة، فإنه كان يعني رجل يعني يضرب بالسهم جدا إلى نعم بأموالهم على القاعدين درج. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، كلا من من المجاهدين والذين لم يخرجوا للجهاد، غير الأعمى، نعم، الأعمى مثلا لو جلس في المدينة ما خرج للجهاد، نعم، وكان أخ له أو صديق خرج للجهاد، وكان يأتي إلى أهل بيته يقول لهم لكم حاجة فيقضيها له، يكتب له أجر، وكذلك الأعرج، وكذلك غير ذلك، فإن في هذا العهد قال وكلا وعد الله الحسنى. ايش الحسنى؟ الجنة. الحسنى جاء في آية للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ايش الحسنى في هذه الآية؟ الجنة. ايش الجنة هي؟ بستان لا، دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين. يعني دائما الجنة في القرآن دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، وفيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها زوجات مطهرات من حور العين، لا فيها حيض ولا فمأتي ولا غير ذلك، إلى غير ذلك. هذا كل وعده. ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فضل الله المجاهدين يعني درجات متفاوتة، واحد جلس في البلد نعم لعذر من الأعذار وما خرج للجهاد، ورجل آخر خرج للجهاد ثم بعد ذلك عاد، فله درجات عظيمة، أو يقتل، نعم، فإذا فذلك يكون له في الجنة يعني أجر عظيم جدا، كما جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عبد الله فقال من رمى بسهم فله أجره درجة، فقال رجل يا وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك، يعني ما ايه يعني زي الدرجات اللي ايه يعني لما تيجي لامك وتدخل عليها فدرجات هذه ايه يعني الالفاظ مختلفة اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف فدرجات الجنه غير درجات الدنيا يدخل على الامراء والملوك يبقى بدرجه درجه يرون هناك فهذه لها يعني غير ذلك وجاء في حديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كانت نيته الجهاد ولم يخرج للجهاد وكان وقد خرج الرسول لتبوك وقال في طريقه في تبوك ان بالمدينه اقواما جاء في حديث ان بالمدينه اقواما ما سرتم من مسيره ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه قالوا وهم بالمدينه قال نعم حبسهم العدو ومثل الجماعة الذين جاءوا إلى رسول الله وطلبوا منه أن يركبهم فقالوا ما عندهم ثم بعد ذلك ضربوا فلأجل ذلك الجهاد في سبيل الله أجرا ثم قال أجرا إيه عظيما إيش الأجر ما يأخذ الإنسان على عمل زي إنسان يشتغل في الدنيا هنا آخر النهار إلا شقة يعطيه 5 ريال 10 ريال 50 ريال 100 ريال فهذا الأجر إيه أجر مو يعني فلوس هذا لا هذا جنة يعني ثواب عظيم ونعيم عظيم لا يتصوره الإنسان أبدا والله دائما يخاطبنا بالأسلوب الذي الله ذكر مثلا في الجنة عنب وذكر زوجات وذكر حور عين وذكر ماء اللفظ بس واحد ما في مناسبة بينه ما في يعني إيه أبدا. لأن الله ما يخاطبنا بأشياء ما نفهمها يخاطبنا بأشياء رمان كمان رمان أي أبدا رمان أبدا رمان حدنا ذا في بعض حامض خربان ولا يعني واحد يشتري يرميه في الشارع لا هذا رمان أبدا وكذلك كل شيء فلذلك الله دائما يخاطب الناس بأسلوبه ولذلك يعني جاء يعني إن الرجل إذا تصدق بالصدقة نعم تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه فيربيها ليه؟ لأن العربي يعرف الفلو إيش هو ولد الفرد ما يقول له مثلا صاروخ الله يعرف فيه صاروخ كل شيء مقتدر عليه ما يقول له أشياء يعني ما يفهمه فأشياء مثل هذه الأشياء فلذلك درجات منه ومغفرة ورحمة كمان درجات هذه الدرجات قد تكون مختلفة ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن أهل الجنة يتراءى بعضهم كما يتراءى يعني النجم واحد يشوف الجنة يعني بينه وبينه فكذلك ولهم طبقات والجنة ذكر في القرآن أنها 8 نعم إلى غير ذلك وجاء في سورة الرحمن نعم جنتان وجنتان وجاء في القرآن جنة عدن وجنة الفردوس فهذه كلها يعني إيه نعيم وغفرة ثم قال وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا وضيف كان كمان مثل هذه يعني كان بمعنى لم يسر كان الله الذي هو علم عليه غفورا الإش الغفور الساجد ولذلك من أسماء إيه الستير غفورا يعني إيه يغفر الذنوب فالإنسان إذا تاب ورحيما ولكن الرحمة هذا قال رحيما بالمؤمن وكان بالمؤمنين رحيم ولذلك الله يقول الرحمن الرحيم رحمن رحمن الدنيا والآخرة رحيم رحيم إيه بالمؤمن وكان بالمؤمنين رحيم وهذه الألفاظ يعني لما نصف بها المخلوق أو نصف بها الرب سبحانه وتعالى اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف ليس فيه تشبيه يعني لينتمي إخواننا طلبة العلم الله يصف نفسه مثلا بالغفور وبالرحيم ويصف المخلوق بذلك فقال في آية أخرى إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف اللام هذه اللام المزحلقة ورؤوف هذا خبر ورحيم هذا بعده وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من السميع البصير في هذه الآية الرب سبحانه وتعالى فيسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان في العالم السفلي نعم وقال عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مين سميعا بصيرا مين السميع البصير الإنسان سمعه محدود أي واحد دحين نحن هنا جالس واحد يتكلم هناك ما نسمع واحد بعيد هناك ما نسمع الله يبصر جميع الأسماء فالنصر وقال عن نفسي عزيز والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز وقال عن نفسه الملك ملكه إيه لا يزول ملك الناس الثاني يزول فين الملوك فين الدولة الأموية فين الدولة العباسية فين الدولة كلها راحت خلاص أما ملكه فهو دافع للدافع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه. ولأجل ذلك يعني هذه الأشياء يجب كثير من الناس يقول مثلا واحد يعني تقول له وهاب يهب قرش ولا قرشين ولا ثلاثة ولا فما في تشبيه، النفس واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. وقال عن نفسه يعني هو الحي الذي لا يموت، فنقول محمد حي يجي ندور على محمد في يوم من الأيام ما نتقي به ما أدبته من زمان. أما هو فلذلك هو الحي لا إله. بعدين في آية قال هو الحي الذي لا يموت، هذا كان صديقا. وقال عن المخلوق عن يحيى ما دمت حيا ما في شيء. وهذه يعني شيخ الإسلام التيمية ذكرها في بعض رسائله أظن في التجمهورية أو في الآلة أو في الحموية، وذكر هذه الأشياء عشان يتبين أنه ما هناك يعني في أي تشبيه ولا شيء. حتى يعني بعض الناس مثلا نقول فلان يصور، أصل التصوير ما يجوز حرام يعني هذا كله، لكن لو قلنا مصور يصور إيه؟ يصور ورقة كده. أما الله يصور إيه؟ يصور ما في الأرحام، يطعم نطفة ثم يصير كذا ثم يصير أسود ثم يصير أبيض ثم يصير إلى غير ذلك ثم يصير ذكر ثم يكون أنثى. ثم هذه الآيات يقول الله تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن زيد عن سماك عن عكرمة قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما لهم، فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد. وفي الباب عن أسامة بن زيد رواه الحاكم من طريق عبد الله بن موسى عن إسرائيل به ثم قال صحيح ولم يخرجاه. صحيح بإسلام. وقد يجب أن يكون على مذهب سقيما لعلم أنه لا يعرف له مخرجا عن السماك إلا من هذا. وعن ابن عبدان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا قنما، فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا. وقرأ ابن عباس السلام. قال سعيد بن منصور حدثنا إلى رجل في غنم فقال السلام. وفي رواية أخرى أنه عن عن رجل بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذن فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحمد بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا في بطن أذن مر بنا عامر بن الأضبط الأشجع على قعود له معه مطيع له ووقب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محمد بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومطيعه. فلما قدمنا على رسول الله وأخبرناه الخبر نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه هي الآيات. فعند الله مغانم كثيرة أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا وكذلك كنتم من قبل فمن الله قد كنتم من قبل هذا من قبل هذه الحال، فهذا الذي يسر إيمانه ويخفي عن من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا. وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض خافون أن يتخطفكم الناس، قالوا في متى هكذا. وقال وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن عمرو كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق كذلك كنتم معي تستخفون بإيمانكم. استخفى هذا الراعي بإيمانه، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم كذلك كنتم معي لم تكونوا مؤمنين، فمن الله عليكم تاب عليكم. فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله فيه. وقوله فتبينوا تأكيد هذه الأولى للجملة، وهي تبقى تأكيد جملة لجملة. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعد. ثم قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وكان قال البخاري حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد فكتب، فجاء ابن مكتوم فشكر ضررته، فأنزل الله تعالى غيره من الضرر. حدثنا محمد بن يوسف قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان فجاء ومعه الدوات والروح والكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل يعني كانت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأن ما في غيره ثم بعد ذلك نزلت فهؤلاء يعني لهم أجر ولهم ثواب وليس معنى أنه يكون لهم أجر مثل المجاهدين لا أقول كذلك يعطى الطبوح إذا خدموا إيه؟ لا يستوي القاعدون فجاء ابن مخدوم وهو يمليا عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهد وكان أعمى فأنزل الله تعالى على رسوله وكان فخذه على فخذه فثقلت حتى خفت أن تعد فخذي ثم سر عنه فأنزل الله تعالى غير أن يضطر تفقد به البخاري دون مسلم وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال حدثنا سليمان بن داود أنبانا عبد الرحمن عن ابن الزناد عن خارجة قال زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في روحي إليه وغشيته السكينة قال فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة فقال زيد فلا والله ما وجدت شيئا أخذت أثقل من فخذ رسول الله ثم سر عنه قال أكتب يا زيد فأخذت كثرا فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلى قوله أجرا عظيما فغيرت ذلك في كثرا فقال حين سمعت المكتوب وكان رجلا أعمى فقال حين سمع فضيلة المجاهد قال يا وكيف من لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك قال زيد فوالله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه فغشت النبي صلى الله عليه وسلم سكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقله كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه قال فقرأ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فجاء عبد الله كذلك من مثل الآيات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر رواه وعن بدر والخارجون إلى تفرد به البخاري دون مسلم ولما نزل قد قال عبد الله بن جحش بن مخزوم إن عميوان يا رسول فهل لنا رخصة فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات من على القاعدين من غير أولي الضرر وكذلك هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين مطلقا فلما نزل في واحد سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواة للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثم أخبر تعالى بفضيلة الجهاد على المجاهدين على القاعدين قال غير أولي الضرر وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسيرة ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدينة قال نعم حبسهم من العزة والآن في عصرنا هذا كذلك يجاهد المجاهد يعني ولكن حصل يعني إنه بعض الناس بيدعي للجهاد بعض المشايخ فيقوم مثلا شاب نعم هو الآن يعني عمره 15 سنة أو 16 سنة أو 18 بدون أن يستأذن من أبيه وأمي ويستأذن إلى أطفال يعني حصل شباب كده ضيعوه يعني جماعة ضيعوا شباب في المدينة هنا وفي مكة وفي الرياض طالب يكون في الجامعة يدرس في السنة الثانية أو في السنة الثالثة في الجامعة يقولون أنت لازم تخرج من الجهاد ولحين واحد من أهل المدينة هنا قابلني قبل أيام لحين ولده له 6 أشهر ما يدري عنه شيء 6 أشهر ما يدري عنه كان هو كان يعني دخل في الاختبار ورسب في مادة من المواد وعنده حفيظة طبيعية عنده وعنده فلوس سافر إلى جدة وركب إلى أفغانستان وإلى الآن 6 أشهر أبوه ما يدري عنه وأمه ما تدري عنه وأمه تبكي في البيت طيب يبقى يجاهد مثل أنه هو شاب كم يحصل 50 ريال 25 ريال من المجاهدين مو جهاد لازم يقول ثم هو يعرف ضرب السلاح لا يعني تمسك ثم هناك الإنسان جبال الشاهد مو زي جبال نحن ثم البرد الشديد اللي هناك الجهاد هنا إلا طريقة فيه طريقة أخرى يدفع من ماله يجاهد في سبيله الجهاد هنا إلا ثم هو لازم لما يروح إلى طوار مثلا شاب لا يعرف السلاح يبغى أول يروح يتعلم هذا ففي أشياء يعني يجب إيه زي كمان حقون الدعوة يقولوا لا لازم تخرج معانا لازم تخرج معنا 3 أيام أو 4 أيام هذا من السعي يعني. لازم أول إنسان يتعلم بعد ما يتعلم بعدين يعلم أما هو من الساعة معلومات بسيطة طاقتان ما يحضر عادي الشيء يكون يخرج للمستر في هذا الجناية يعني مثلا شاب يتعلم يدرس ثم الرسول رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن مثلا زوجتي ذهبت عنه قال اذهب فاحضريه، وأنه لازم يستأذن من أبويه، لازم المجاهد يستأذن من أبويه، ما يجوز الإنسان الشاب يخرج للجهاد ما يستأذن من أبويه، لأن طاعة الأبوين أهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مما يبلغ، والسبب عدم الفهم بالنصوص، جهاد جهاد جهاد جهاد، الجهاد كثير موجود فيه أجر عظيم، لكن لازم أول يكون عنده استعداد، ثاني يمكن يجاهد به بالمال، مثلا هو يحصل كل يوم 50 ريال أو 10 ريال، 5 ريال للمجاهد، الخمسة بتصير ملايين إن شاء الله عند ربك. مثلا واحد راح خرج للجهاد طيب يقوم يخدم اهله، يجيهم في الصباح ايش تبغوا؟ السكان يبغى الشيء زي ما يجيب لهم، هذا خلفه في اهلي ابد، مثل هذه الاشياء فيجب على المسلمين ويجب على الدعاة يعني يعرفوا يدعوا بالحكمه والموعظه الحسنه، لا يصروا بالشباب. الان شباب ضاع يعني كثير، يعني كثير شباب ضاع، هذا الان امه تبكي لها 6 اشهر تبكي ولكن لولدها فين؟ فأرسلوا إلى جماعة من أطباء الإسلام إلى الكباب بآل طيب الآن ما تدعى عن ولدها، مرأة ما تدعى عن ولدها إيش تكون؟ ما تعرف إيش لا تصلي ولا تعرف تكون ولا شيء، وإن كان عندها أولاد آخرين الأولاد فيجب يعني الدعاة أنهم يدعوا إلى هذا بطريقة يعني وهذا شو إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم مواد إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدينة قال نعم حبس وهكذا رواه، وقال عن لقد تركتم في المدينة أقوام ما سرتم من مسير ولا نفقتم ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعت إلا وهم معكم، قال وكيف يكون معنى؟ قال نعم حبسهم العذر، ولفت أبي داود في هذا المعنى، قال الشاعر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح، يعني ناس ركبوا الطيارة وسافروا وناس في البلد قاعدين، خصوصا دحين الآن أسباب في أشباب، مثلا في التلفزيون يسمع خطبة عرفة يشوف التلفزيون الناس واقفين في عرفة، ايش تصير روحه؟ يتمنى انه هو في عرفة، يمكن يدعو الله في ذلك الوقت يحصل يعني اشياء من الأدب. إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن قام على عذر فقد راح، وكل وعد الله الحسنى الجنة والجزاء الجزيل، وفيه دلاء على أن الجهاد ليس بفرض، يعني يدل على أن الجهاد فرض كفاية إلا إذا هجم العدو على القلب فهذا يصير فرض عين، فإذا فرض الجهاد ولذلك يعني في قول الله تعالى في سورة في آخر سورة براءة يتفقه في الآية، يعني ليس يجب على الجهاد على كل منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائرا يتفقه بالدين وينذر قومه إذا رجع، يعني فهذا هو أصح الأخلاق أنه فرق إذا قام به البعض سقط عن البعض. ونصر الله مجهد سبحانه وفضلهم على الدرجات في غلة الجنات العالية ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات بحساب، وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، معلومة السماء والأرض الرسول ذكر كم بين السماء والأرض 500 عام، وفي بعض الروايات يعني 72 أو 75 عام، فالله يخبر 500 معناه مثلا بإيه؟ بالإبل، يمكن 75 يكون بإيه؟ يعني بالخيل، يمكن الآن أشياء حديثة صارت عبد الله قال من رمى بسهل فله أجر درجة، قال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ قال إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.